الأحزاب ما زالت قراءتنا في الأحكام المتعلقة بصلاة أهل الأعذار. والأعذار جمع عذر، وهم المريض والمسافر والخائف ومن في حكمهم، فهؤلاء لهم أعذار. المريض والمسافر والخائف ومن في حكمهم. فالمريض قد لا يستطيع الصلاة وهو واقف، مع أن القيام في الفرض مع القدرة ركن من أركان الصلاة، فهو معذور بعدم القيام، فهو يصلي جالس. إذا لم يستطع جالس فمضطجعا على شفتي الأيمن، إذا لم يستطع على شفتي الأيسر، إذا لم يستطع فيصلي مستلقيا، إذا لم يستطع أن يعمل شيئا فلو حرك عينه أو بقلبه. اتقوا الله ما استطعتم، ما دام في فكره وما دام في وعيه وما دام في إدراكه فهو لا يعذر بترك الصلاة بحال من الأحوال. وإذا فقد الأهلية فهو مرفوع عنه القلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول رفع القلم عن ثلاثة، فالإنسان فاقد العقل مرفوع عنه القلم. فصلاة أهل الأعذار نجد أن الإنسان مثلا إذا كان إذا ليس له عذر يبيح له ذلك وجب عليه أن يصلي الفريضة قائمة، لأن هذا ركن، ولو صلاها وهو جالس وهو قادر على القيام ما صح الصلاة. أما النافلة فهو مخير بين القيام وبين الجلوس، وإذا صلى جالسا فله نصف أجر القائم. الإنسان قلنا لا يستطيع القيام، والصلاة رباعية، ثم بعد ذلك أحس بنشاطه أو أحس بمقدرته لأن الله منحه الصحة وتكرم عليه بالعافية وهو يصلي، فيجب عليه أن يقوم ويكمل الصلاة قائمة. كذلك إذا كان مضطجع وأحس أنه يستطيع أن يؤدي الصلاة وهو جالس فيجب عليه أن يجلس. في حالة الركوع والسجود إذا لم يستطع وهو قائم فإنه يكون وهو جالس، ويومئ في حالة الركوع وفي حالة السجود، ويكون الإيماء في حالة السجود أخفض من الإيماء في حالة الركوع. وإذا لم يستطع أن يحمي ظهره أشار برقبته، يعني طأطأ رقبته قليلا وكفى. ونقرأ الآن الأحكام المتعلقة بالركوع. وإن قدر مسلم قائدا على قيامه في أثناء الصلاة انتقل إليه، يعني هو يصلي قائد. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يقوم. استطاع أثناء الصلاة أن يقوم، وجب عليه أن يقوم. بمعنى لو أن الصلاة رباعية وصلى ركعتين وهو جالس لعدم استطاعته القيام، ثم أحس من نفسه أنه قادر على القيام، فيجب عليه أن ينتقل من القعود إلى القيام. وكذلك لو صلى وهو مضطجع وأحس بأنه يستطيع أن يعتمد وأن يجلس، وجب عليه أثناء الصلاة أن ينتقل من الاضطجاع إلى القعود، يعني ينتقل من الحالة التي بدأ الصلاة عليها إلى الحالة التي يجد من نفسه استطاعة لأداء الصلاة عليها. نعم. أو قدر مسل متجئا عجز عن قعود على قعود في أثناء أي الصلاة انتقل إليه. الفقرة يقول إنسان يصلي قاعدا، لماذا؟ لأنه ما يستطيع القيام. أثناء الصلاة قدر على القيام. طيب مصل آخر يصلي مضطجعا، لماذا؟ لأنه لا يستطيع الجلوس. أثناء الجلوس استطاع الجلوس. ما العمل؟ يجب عليه أن ينتقل فورا من القعود إلى القيام ومن الاضطجاع إلى القعود لأنه استطاع ذلك وأصبح بإمكانه. نعم. لتعيني عليه. لأنه تعين عليه. لأنه أصبح قادرا. نعم. والحكم يدور مع علتي وأتمه. الحكم يدور مع علته. إنسان صلى جالس ما السبب؟ لأنه لا يستطيع. استطاع يجب أن يقوم. إنسان صلى مضطجع لماذا؟ لأنه لا يستطيع. استطاع وجب عليه أن يقوم. نعم. فيقوم العاجز أولا عن القيام. نعم. أو يقعد من مكان العاجز عن القيام يقوم. والعاجز عن القعود يقعد. أولا هو قاعد. استطاع القيام قلنا له قم. هو مضطجع. استطاع القعود قلنا له اقعد فيقوم. فيقوم العاجز اولا عن القيام او يقعد من مكان عجز عن القعود او يقعد من كان او يقعد من كان عجز عن القعود. اول الامر قلنا اقعد قال ما استطيع على جنبه ما يقدر يجي. بعدين ما لما صلى ركعة حس من نفسه انه يقعد يستطيع نقول اقعد. فيقول أو يقعد من كان عاجزا عن القعود لأنه استطاع ذلك. نعم. أو يقعد من مكان عجز عن القعود. أو يقعد من كان عجز عن القعود لزوال المبيح لتركه. لزوال المبيح لأن الذي أباح له ذلك عدم المقدرة وقد استطاع إذا زال العذر. ويركأ بلا قراءة من كان قرأ هذا العجز. يعني قرأ الفاتحة وهو جالس ثم أحس من نفسه الاستطاعة نقول حب. طيب إذا قام يقرأ الفاتحة نقول لا قرأها مدام قرأها يركع على طول. نعم. ويركأ بلا قراءة من كان قرأ هذا العجز. ويركع بلا قراءة من كان قرأ لأنه قرأ وانتهى. ويركع بلا قراءة من كان قرأ حال عجزه. نعم. لحصولها في محلها. لأنها حصلت لأنه لا يستطيع القيام وقرأه وجعله. فقرأ الفاتحة على الهيئة التي يستطيع قراءتها. نعم. وإلا بأن لم يقرأ حال عجزه قرأ بعد قيامه أو قعوده. وإذا ما قرأ وقد استطاع القيام وقام يقول اقرأ الفاتحة وأنت واقف لأنك استطعت. وقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة والقيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة. نعم. قرأ بعد قيامه أو قعوده ليأتي بفرضها وإن كان قرأ البعض أتى بالبعض. وإن كان قرأ البعض يعني قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ثم أحس من نفس الاستطاعة يقول ويقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ويكمل قراءة الفاتحة. وإن أبطأ متثاقلا حال من فاعل أبطأ أطاق القيام في أثناء تثاقل وقد أطاق القيام استطاع القيام وقد بدأ صلاته جالسا. أطاق القيام في أثناء صلاته بعد عجزه عنه يعني استطاعه وكان قبل ذلك لا يطيقه بمعنى لا يستطيعه. نعم. فعاد العجز بالصلاة عاد العجز يعني أطاق ثم وجد من نفسه أنه غير مستطيع يعني وجد من نفسه نشاط قاد ثم بعد ذلك تأثر من هذا القيام وأصبح فاقدا للاستطاعة يرجع إلى حالته السابقة. فإن كان أبطأه بمحل قعود من صلاته كتشهد لأنه بعد تشهد الصلاة يكمل التشهد ويسلم. نعم. صحت صلاته لأن جلوسه بمحله. نعم. وإلا بأن لم يكن بمحل قعود بطلت صلاته. نعم. لزيادته فعلا في غير محله. نعم. وبطلت صلاة من خلفه إذا جاهلوا مثل إنسان يقول يصلي لكن هو مثلا في التشهد الأول أو في التشهد الآخر الأخير أحدث إذا أحدث بطلت صلاته إذا بطل الصلاة بطل صلاة الجماعة اللي خلفه كله. لكن لو أنه أحس بقرب الحدث ثم استخلف أحد المأمومين ليصلي بالناس، وجاء هذا المستخلف واستلم الإمامة قبل أن يحصل الحدث، فصلاته صحيحة وهو يخرج ويعيد الصلاة أو يأتي بها بعد أن يتوضأ. لكن إذا حصل الحدث معنى بطلت الصلاة للإمام، وإذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأمومين. نعم. وإلا بأن لم يكن محل قعود بطلت الصلاة لزيادة فعلا في غير محله، وبطلت الصلاة من خلفه ولو جهلوا حاله لارتباط صلاتهم بصلاته. كما لو سبقه الحدث، يعني الإمام سبقه الحدث في الركعة الثانية الثالثة الرابعة أحدث، ما دام أحدث بطل الصلاة. إذا بطل الصلاة بطل الصلاة من خلفه. لكن لو تمكن من استخلاف أحد جنس قبل أن تبطل الصلاة فإن صلاته صحيحة ويصلي بهم هذا الذي استخلفه الإمام، والإمام يخرج. لذلك نجد حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام حينما قال بيليني منكم أولو الأحلام والنهى. أولو الأحلام والنهى يعني أهل العقول وأهل المعرفة، لأن الإمام قد يحتاج إليهم، يحتاج إلى أحدهم ليتولى الإمامة بدلا عنه. فإمام في الركعة الأولى نابه ما نابه يستخلف من خلفه ويكمل الصلاة، في الركعة الثانية في الثالثة في الرابعة. لكن إذا كان اللي وراء كلهم أخفال أو إذا كان كلهم غير مؤهلين للإمامة يكون مشكلة، ما يمكن يتقدم. النبي عليه الصلاة والسلام وجه وقال ليالني أن يكون قريبا مني أولو الأحلام يعني العقول والنهى أي المعرفة. نعم. وكما لو سبقه الحدث ويبني من ابتدأ قياما أو قائما أو قاعدة ثم عجز فيها أي الصلاة على ما فعله ببقوعه سيئا، يعني مثلا صلى الركعة الأولى وهو قائم وصلى الركعة الثانية وهو قائم ثم عجز فجلس، يعني هل يبدأ الصلاة من جديد؟ قال لا، يبني على ما مضى، يعني يبني على ما مضى من ركعتين الأوليين ويكمل الصلاة لأنه أدى الركعتين الأوليين وهو قادر على القيام، ثم بعد ذلك طرأ العذر فيكمله على ما له من عذر. نعم. كالآمن يخاف. نعم. وتجزئ الفاشة من كان صلى. كالآمن يخاف، الآمن يعني في محل أمن، حصل طرأ خوف يبني على الصلاة السابقة. نعم. وتجزئ الفاشة من كان صلى قائما ثم عجز أنت. إن أتمها في هذا الانحطاط لما عجز الحق وأكمل الفاتحة، يعني قرأ من الفاتحة آيتين ثلاث لما عجز جلس ويكملها. نعم. لأنه أعلى من القعود الذي صار فردا، لأنه أعلى يعني القيام أعلى من القعود الذي صار مسوغا وجائزا له. نعم. ولا تجزئ الفاجة من صلى قائدا عاجزا ثم صح في أثناء الصلاة. نعم. فأتمها أي الفاتحة في حال ارتفاعها، فأتمها في حال ارتفاعه فليجب أن يتمها وهو قائم. نعم. أي نهوضه. نعم. كقراءة السيء حال نهوضه. نعم. ومن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أو ما بركوع قائمة. قدر على قيامه وقدر على قعود لكن ما يقدر لا يسجد ولا يركع، ما العمل؟ وهو كثير من الأخوان الآن عندنا هنا جالسين على الكراسي، يقدر يجلس ويقدر يقوم لكن ما يقدر يسجد على الأعضاء السبعة ولا يقدر يركع الركوع حسب ما أرشد عليه الصلاة والسلام. ما العمل؟ نقول يومئه في حالة الركوع والسجود، ويكون السجود أخفض من الركوع لأجل أن يكون ذلك علامة ودليلا. أو ما بركوع قائمة لأن الراكع كالقائم في نسج أو ما بالركوع وهو قائم وأو ما بالسجود وهو جالس. نعم. لأن الراكع كالقائم في نسج رجله. نعم. وأومأ بسجود قائدا لأن الساجد كالجالس في جمع رجليه. وليحصل الفرق بين الإيماءين يعني إيماء الركوع وإيماء السجود. وليحصل الفرق بين الإيماءين. ومن قدر على يحني رقبته دون ظهر حناها ما قدر يحني ظهره لكن يقدر يطأطئ رقبته يكفي. لا يستطيع أن يحني الظهر ظهره متقلب ولا يستطيع أو مثلا الظهر قلب ما يقدر يحني واقف هذا أو قد يكون في جبس أو يكون في مثلا علاج وإنما يستطيع أن يحني رقبته فإن هذا يكفي. إذا حنى الرقبة كفى فالدين يسر. ويقول عليه الصلاة والسلام يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. إن استطاع أن يصل أن يركع ركوعا كاملا فنعم وإن لم يستطع حنى ظهره قليلا وإن لم يستطع حنى رقبته وإن لم يستطع فبعينه كما سيأتي إن شاء الله. وإذا سجد قرب وجهه من الأرض ما أمكنه ولو إذا سجد يقرب وجهه من الأرض قدر المستطاع يعني ما مثلا إذا سجد يومئ لأنه لا يستطيع لكن قدر استطاعته يكون قريبا من الأرض. نعم. ولو قدر على سجود على صدغيه لم يلزم. نعم. ومن قدر أن يقوم في الصلاة ومنفردا الثاني قال الآن أنا لي حالتين إذا صليت وحدي أقدر أقف وإذا صليت مع الجماعة ما أقدر لازم أجلس. فما هو الأولى لي؟ السؤال أيها الأحباب يسأل أحد الإخوان وهو هنا يقول أنا إذا صليت وحدي فأنا أستطيع القيام وإذا صليت مع الجماعة فأنا ما أستطيع القيام وإنما لا بد أن أجلس. فهو إذا صلى وحده ترك الجماعة لكنه يقدر يقف وإذا صلى مع الجماعة وأدرك فضيلة الجماعة ترك القيام فأيهما أولى؟ هذا النقطة اللي من أقراء الآن. الأولى أن يصلي وحده ليصلي واقفا لأن القيام ركن في الفرض مع القدرة ركن في الفرض مع القدرة. أنا أعيد السؤال الآن مرة أخرى. يقول السائل إذا صليت وحدي فأنا أستطيع القيام وأصلي وأنا واقف وإذا ذهبت إلى المسجد لا أستطيع القيام وأصلي وأنا جالس فأيهما أولى؟ فإن صلى وحده ترك الجماعة وصلاة الجماعة تقدر على صلاة الفرد ب27 درجة وفي رواية ب25 درجة. وإذا صلى مع الجماعة ترك القيام وهو ركن في صلاة الفريضة مع القدرة. فما الجواب؟ فما هو الحل؟ فكيف نجيبه؟ نقول صل وحدك لأجل أن تصلي قائما لأنك إذا صليت جالسا فقد تركت ركنا ركنا من أركان الصلاة. وأما إذا صليت صلاة الجماعة فأنت تركت لأنك مريض والمريض يكتب له أجره صحيحا سليما. ومن قدر أن يقوم في الصلاة منفردا وقدر أن يجلس في جماعة خير بين الصلاة قائما منفردا وبين الصلاة جالسا في جماعة. الله يقول مثلا الآن جاء يسأل قال إذا صليت منفردا استطعت القيام وإذا صليت مع الجماعة لا أستطيع وإنما لابد أن أجلس. فيقول هنا خير يعني إذا تختار كذا ولا تختار كذا بينما الذي يوصى به أن يصلي وحده ليصلي قائما. نعم. وخير بين الصلاة قائما منفردا وبين الصلاة جالسا في جماعة في جماعة. نعم. قال في الشرح لأنه يفعل في كل لأنه يفعل في كل منهما واجبا. فصلاة قاعد يعني فعل الواجب وهو صلاة الجماعة، وصلاة منفرد فعل الركن وهو صلاته واقف. وترك ويترك واجبا، ويترك واجبا بالانفراد يترك الجماعة، وفي الجماعة يترك القيام، ففي كل منهما فعل واجبا وترك آخر. نعم. وقيل يلزم أن يصلي قائما منفردا. والأولى كما ذهب إليه المؤلف أن يصلي قائما منفردا، قائما منفردا، ويعذر بصلاة الجماعة لأنه يكتب له أجرها إن شاء الله. نعم. لأن القيام ركن. نعم. بخلاف الجماعة. نعم. وصوره في الإنصاف. نعم. ولمريد ولو أرمد يطيق قيام الصلاة مستلقيا لمداواة بقول طبيب. ولمريض. نعم. ولمريض ولو أرمد، يعني ولو كان المرض رمد في عينيه، يطيق الصلاة مستلقيا لمداواة، يعني هو يطيق الصلاة لكن يصلي مستلقي. لماذا؟ لأنه مقطر بعيونه، لأنه حامل قطرة في عينيه، والطبيب قال له لا تحرك. الطبيب قال إذا جلست يؤثر هذا على حدقة العين، إذا قمت وركعت وسجدت كذا، لكن أمره الطبيب الذي يعتد بقوله أن يبقى مستلقيا على ظهره. ولمريض ولمريض ولو أرمت يطيق قياما الصلاة مستلقيا لمداوات. هو يطيق القيام نشيط، بس عينه فيها أثر وعاملين فيها قطرة، وقال له الطبيب ثلاثة أيام أربعة أيام خليك مستلقي. فهو يقول ولمريض ولو كان المرض رمد في عينيه يطيق قياما، القيام لا يعجزه، لكن الطبيب نصح وأمره أن يكون طيلة وقته مستلقيا لأجل ألا تتحرك العين. نعم. بقول طبيب سمي به لهذه، بقول طبيب سمي يعني طبيب معروف، ما هو إنسان عادي، يعني ما هو مثلا يسمع كلام زيد ولا كلام عبيد ولا كلام مرأة ولا كلام جار، لا، طبيب حادث سمي بأنه طبيب، وأهل البلد يعرفون هذا طبيب مختص، سمي بهذا وجود العلم والمعرفة وبعد النظر والحذق في عمليته. قالوا صل أربعة أيام خمس أيام وأنت مستلقي، لا تترك لا يمين ولا يسار. نعم. لهرقه وفتنته مسلم ثقة. أيوة. نعم. مسلم ثقة لأنه أمر ديني، لأنه أمر ديني ولا يمكن أن يؤخذ برأي غير المسلم. يعني مثلا الآن جاء إنسان وقال أنا قال يشق علي الصيام، نسأل الطبيب، والطبيب الذي نسأله مسلم، أو طبيبين مسلمين، أو امرأة حامل، لا بد من الاستنارة برأي طبيبين مسلمين، أو امرأة مرضع، وهكذا، لأن هذا أمر يتعلق بالدين، ولا بد أن يكون الذي يسأل ممن لديه دين وعلم ومعرفة وإدراك وثقة أيضا. إذا كان مسلم لكن لا يعتد بكلامه لا ننظر إليه. نعم. من لأن هذا أمر ديني فلا يقبل فيه كافر ولا فاسق كغيره من أمور الدين، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم صلى جالسا حين جف. شقه والظاهر أنه لم يكن لعجز عن القيام، أنه لم يكن لعجز عن القيام، بل فعله ذلك إما للمشقة أو لوجود الضرر بالقيام. نعم. بل فعله إما للمشقة أو وجود الضرر، وكلاهما حجة. وأم سلمة تركت السجود برمدها، تركت السجود لأن عينيها أصابها رمد. نعم. وللمريض أن يفطر بقوله أي الطبيب المسلم الثقة. قال الطبيب من المصلحة أن تفطر، أنت تتناول علاج، أنت تأخذ دواء، لابد من الفطر، فهذا يساعدك على سرعة الشفاء أو يساعد على البر، فللإنسان أن يأخذ بكلام هذا الطبيب. نعم. أي الطبيب الثقة. إن الصوم مما يمكن العلة. مما يمكن العلة أي يقويها، مما يمكنها بحيث تستكحل في الجسم. مما يمكن، إن الصوم مما يمكن العلة أي المرض، بقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ثم بعد ذلك يكون الدرس القادم إن شاء الله في الصلاة على والإنسان في سفينة. الصلاة والإنسان في سفينة، كيف ذلك؟ هل يصلي واقفا وهو على السفينة؟ والسفينة، السفينة ما هي مثل اللي عندنا الآن. اللي عندنا مثلا كأن الإنسان جالس على الأرض اليابسة، لكن قد يكون مثلا وقت الإنشاد، الإنشاد اللي تتقلب هنا أو هنا. كيف يصلي الإنسان على السفينة؟ وإذا دارت كيف يتجه؟ وهكذا. وهذا موضوعنا القادم إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.